كون سعد مسح وهو مقيم، وكان رضي الله عنه لا يرى بالمسح للمقيم، وهذا الأثر صريح في مسح المقيم على الخفين، لأن سعدا كان أميرا على الكوفة، ومسحه رضي الله عنه كان بالكوفة كما مر في الأثر. وهذا الأمر أي المسح للمقيم والمسافر هو ما عليه أهل العلم لا خلاف بينهم، وما نقل عن مالك رحمه الله أنه أجاز المسح للمسافر دون المقيم، فإنما هو أمر قد رجع عنه كما ذكر اللخمي، وقد قدمنا ذلك في الحلقة السابقة. هذه مسألة. المسألة الثانية، وهو قول عمر رضي الله عنه: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما، وهذا شرط لمسح الخفين لا خلاف فيه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. والمراد بالطهارة هنا طهارة الحدث، ولهذا قال مالك في هذا الباب: وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. فاشترط رحمه الله الطهارة، وهذا صريح في حديث المغيرة وقول عمر المذكور آنفا، واشترط أيضا أي الإمام مالك أن تكون من وضوء لا من تيمم، وهذا قول أكثر أهل العلم. ويشترط أيضا اللبس بعد تمام الطهارة، فلو غسل إحدى رجليه دون الأخرى ولبس الخف على المغسول ثم غسل الأخرى فلا يعد لابسا على طهارة، لأن الحدث لا يرتفع إلا بتمام الطهارة، وهذا هو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله جميعا. المسألة الثالثة، قول عمر رضي الله عنه جوابا عن سؤال ابن عمر رضي الله عنه بقوله: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط، فلم يفرق رضي الله عنه بين البول والغائط وغير ذلك من النواقض أيضا يلحق بالبول والغائط في جواز مسح الخفين لمن لبسهما على طهارة، ثم أحدث في أنه يمسح على الخفين سواء كان الحدث بولا أو غائطا أو ريحا أو نوما ثقيلا ونحوه من النواقض. ويشهد لقول عمر رضي الله عنه حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. هذا هو محل الشاهد، قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأحداث، وخالف في الحدث الأكبر، فالحدث الأكبر موجب للغسل، موجب لنزع الخفين ولو لبست على طهارة، بخلاف الحدث الأصغر وما كان ناقضا للوضوء ما لم يكن حدثا أكبر، فإنه غير موجب لنزع الخفين عند إرادة الوضوء لمن لبسهما على طهارة تامة. وحديث صفوان رضي الله عنه يدل أيضا على التوقيت بالنسبة للمسافر، وهي 3 أيام ولياليهن، أما المقيم فهو يوم وليلة دل عليه حديث علي رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، وذلك من قوله رضي الله عنه لما سئل عن المسح على الخفين فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. وأخيرا فيما يتعلق بهذا الأثر الذي ساقه الإمام مالك، أثر سعد رضي الله عنه، قال الزرقاني رحمه الله: وفي هذا دليل على أن عمر رضي الله عنه كان يقبل خبر الواحد، وما نقل عنه التوقف إنما كان عند وقوع الريبة. انتهى كلامه، أو المقصود من كلامه رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. ثم قال، أي عبيد الله بن يحيى: وحدثني أي يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. والشاهد في هذا الأثر قوله: فمسح على خفيه ثم صلى عليها. ظاهر الأثر التفريق في الوضوء، فإنه رضي الله عنه أخر مسح الخفين على باقي وضوئه، والإمام مالك رحمه الله لم يأخذ بفعل ابن عمر في تأخير المسح كما نقل ذلك عنه ابن القاسم في المجموعة. وحمل بعض الشراح فعل ابن عمر رضي الله عنه على السهو أو النسيان، والموالاة عند مالك وأصحابه إنما تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. وبعضهم حمله على القرب بين محل وضوئه والمسجد، وقيل كان مذهبه رضي الله عنه جواز التفرقة في الوضوء، وقد مر بيان حكم الموالاة وأنها واجب ولا تسقط بالنسيان، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. وسعيد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد بن رقيش المدني، قال الزرقاني ثقة من التابعين. والشاهد في هذا الحديث مسح أنس على خفيه وهو مقيم. قال الزرقاني رحمه الله: والقصد من ذكر هذا وما قبله، أي أثر أنس وأثر ابن عمر رضي الله عنهما، أن المسح معمول به عند الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم بالمدينة وغيرها، فلو كان منسوخا كما زعم الخوارج ما عملوا به. وقولهم أي الخوارج إنه خلاف القرآن وعسى أن يكون القرآن نسخه، مردود بما جاء في مسلم وغيره أن جرير بن عبد الله البجلي بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، والمائدة هي التي فيها آية التيمم. وفي لفظ قال جرير: وما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. انتهى كلامه، أو المقصود من كلامه رحمه الله. وقد مر بيان ذلك مستوفيا في حديث المغيرة والحمد لله. ثم قال يحيى رحمه الله: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. ويفهم من قوله رحمه الله بطهر الوضوء أنه من أدخلهما بطهر التيمم فلا يجوز له أن يمسح عليهما حتى يدخلهما في الخفين طاهرتين بطهر الوضوء. وقوله بطهر الوضوء احترازا من التيمم. قال ابن عبد البر في كتابه الكافي: ومن لبس خفيه بطهارة التيمم لم يجز له المسح عليهما، انتهى كلامه. وعلل بعض أهل العلم بأن التيمم غير رافع للحدث، وإنما هو رخصة مؤقتة تستباح بها الصلاة، فهم يقولون رحمهم الله: التيمم مبيح غير رافع. وقيل بجواز المسح على الخفين ولو كان لبسه بعد طهارة التيمم، بناء على أن التيمم رافع للحدث، والله تعالى أعلم. ثم قال أن يحيى رحمه الله: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء. هذا كله بناء على أصله رحمه الله، وهو أن الموالاة واجب مع الذكر، يسقط مع النسيان والسهو. ثم قال يحيى رحمه الله: وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. وهذا بين، لأن الغاسل لم يتم وضوءه حتى يقال إنه لبسه بعد طهر تام، فهو كمن غسل رجلا ثم أدخلها في الخف قبل غسل الأخرى، فإنه رحمه الله عنده أنه لم يلبسه على طهارة، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: العمل في المسح على الخفين. قال ابن العربي رحمه الله في كتاب المسالك في شرح موطأ مالك: انظروا فقه مالك رحمه الله كيف ساق الأثر ثم بين كيفية العمل، وافتتح هذا الباب رحمه الله بأثر عروة رحمه الله قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه، أي عروة بن الزبير، يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما، أي يمسح أعلاهما دون أسفلهما. وهذه هي الصفة التي جاءت بها السنة، كما جاء في رواية من حديث المغيرة بن شعبة، وفيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه ظاهرهما، وفي رواية: على ظهر الخفين، أخرجه الترمذي. والمراد بالظاهر أي الأعلى، وظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالأعلى دون الأسفل، وهذا يفهم من الكلام، وقد جاء من حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه،